على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه قصة عظيمة تتعلق بالصدقة والنفقة، يرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحافه، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأحمد في مسنده، في كرامة ولي من أولياء الله عز وجل. كان مشهورا بالصدقة، كان مشهورا بالصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. وقد حصل أن رجلا كان يمشي بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة، ولعل هذا الصوت صوت ملك من ملائكة الله عز وجل يقول: اسق حديقة فلان، يأمر السحاب. فالسحاب تنحى إلى حرة، وهي الأرض الملبسة بالحجارة السوداء. تنحى السحاب إليها وأفرغ ماءه فيها كله، فإذا شرجة من تلك الشراج، شرجة من تلك الشراج وهي مسايل الماء في الحرارة أو الحرة، فيها طرق وأخاديد تمشي فيها المياه وتسيل. إحدى الشراج استوعبت الماء الذي أمطر على الحرة كله، فتتبع الماء إلى أين يذهب، فإذا بالماء يذهب إلى حديقة وبستان معين، وإذا رجل في البستان يحول الماء بمسحاته، وإذا رجل في البستان يحول الماء بمسحاته. صاحب الحديقة يحول الماء بالمسحاب، وهي المجرفة من الحديد. فالذي سمع الصوت في السحابة يقول: اسق حديقة فلان، جاء إلى صاحب الحديقة وقال له: يا عبد الله، وهذا الذي ينادى به الشخص غير المعروف الاسم، قال له بدل ما يقول يا فلان قال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، سمى نفسه، فإذا بالاسم يطابق الاسم الذي سمعه في السحابة، الصوت الذي قال: اسق حديقة فلان. ثم إن صاحب البستان استغرب من سؤال هذا الرجل عن اسمه، فسأله: لماذا تسأل عن اسمي؟ فأخبره أنه سمع صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، لأنه تتبع المطر الذي نزل من هذه السحابة حتى وصل إلى هذا البستان، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. نفس الاسم، تطابق الاسم. فما تصنع فيها؟ لماذا أنت بالذات الماء الذي نزل من السحابة على الحرة نزل كله في إحدى الشراج التي تؤدي إلى بستانك أنت بالذات، ماذا تصنع في هذه الحديقة؟ قال: أما إذا قلت هذا، أما وقد قلت ما قلت وغلبت ولا طريقة لإخفاء عملي، فإني أنظر إلى ما يخرج منها ثمار هذا البستان فأتصدق بثلثي، وأكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. فقسم الغلة ثلاثة أقسام. يؤخذ من هذا الحديث أولا إثبات كرامات أولياء الله تعالى، وأن الله عز وجل قد يسخر سحابا لسقيا حديقة معينة وبستان معين من بين جميع البساتين في المنطقة، وذلك لصلاح صاحبه ونفقته في سبيل الله. ثانيا فضل الإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الأهل والأولاد، وأن الله سبحانه وتعالى، الفائدة الثالثة، يخلف النفقة ولا يضيع أجر المحسنين لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولذلك فإنه سبحانه يعوض هذا الرجل كلما أنفق بماء يسقي بستانه من غير حفر من صاحبه ولا تعب، ماء يسيل بالذات لأجل إكرام هذا العبد. ورابعا أنه يمكن شرعا أن يسمع بعض الناس صوت الملائكة، وقد حدث أن الله سبحانه وتعالى أرسل بعض الملائكة لبعض الناس، مثل الملك الذي أرسله الله على مدرجة رجل ذهب ليزور أخا له في الله، فسأله واستوثق منه عن سبب ذهابه إليه، ثم أخبره أن الله يحبه على هذا الفعل. وكان عمران بن حصين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمع تسليم الملائكة عليه. فإذا يمكن لبعض الناس البشر أن يسمع صوت الملائكة. وخامسا أن الله تعالى قد وكل بالسحاب ملائكة يسوقونها إلى المكان الذي قدر الله عز وجل وشاء أن تمطر فيه فتمطر. والفائدة السادسة أهمية الحكمة في التصرفات المالية، فإن بعض الناس سفهاء لا يجوز أن يوضع المال في أيديهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا أولا، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. فانظر إلى حكمة هذا الرجل وحسن تصرفه كيف قسمها أثلاثا. إذا توزيع الدخل إلى نسب معينة هذا من الحكمة وحسن التخطيط. أن يعرف الإنسان الراتب الشهري الذي يأخذه مثلا، العائد الذي يعود عليه، الرزق الذي يرزقه، يقسم أقسام، فتقسيم الراتب أو تقسيم العائد ليست عملية مبتدعة جديدة جاء بها الاقتصاديون الجدد أبدا، وإنما هو شيء قديم ومعروف، فعله هذا الرجل الصالح من قبلنا، فعله هذا الرجل الصالح الذي قسم دخل بستانه إلى هذه الثلاثة أقسام. فإذا تقسيم المدخول إلى أقسام معينة، يصرف كل قسم في مصرف معين، لا شك أنه من الحكمة وبعد النظر وحسن التصرف، وهذا شيء مطلوب شرعا. الفائدة السابعة، أن الإنسان عليه أن يرعى ماله، ولذلك قال رجل وأرد فيها ثلثا، فالمزرعة والبستان تحتاج إلى نفقة، قيمة بذور، أجرة عمال ونحو ذلك من الأشياء، وهذه النفقة قد أخذها هذا الرجل من الغلة التي تعود عليه لإصلاح ماله وتنميته والقيام عليه، وهذا من الحكمة أيضا. وسابعا أو ثامنا في هذه القصة، أن الإنسان إذا لم يعرف اسم شخص فإنه يناديه بعبد الله. إذا أردت أن تنادي شخص في الشارع لسبب من الأسباب أو في محل وأنت لا تعرف اسمه، فلا تقول يا، بعض الناس يقول يا بدون شيء، وهذا من قلة الأدب، أو يقول أنت يا ها، وهذا أيضا ليس من الأدب. فما هو الأدب الشرعي في هذه الحالة؟ الأدب الشرعي كما ورد في عدد من الأحاديث أن ينادى بعبد الله، فيقال يا عبد الله، يا عبد الله، وهو فعلا عبد لله، يا عبد الله، وهو فعلا عبد لله، فأنت صادق في إطلاق هذا الاسم عليه لأنه عبد لله، وبعد ذلك يمكن سؤاله عن اسمه، يا عبد الله ما اسمك، يا عبد الله ما اسمك، قال فلان. وفيه أنه لا حرج شرعا مطلقا في سؤال الشخص عن اسمه بهذه الطريقة، يا عبد الله ما اسمك، فأجابه. وأنه لا حرج على الإنسان أن يسأل السائل عن اسمه، لماذا يسأله عن اسمه، فيقول له لما تسألني عن اسمي، كما فعل هذا الرجل. الفائدة العاشرة، أنه لا بأس بإخبار الشخص عن كرامة الله له إذا كان يؤمن عليه من الفتنة. فمن باب البشارة يقال له حصل كذا وكذا من الأشياء الصالحة أو النعم أو الكرامات التي أكرمه الله بها. الفائدة الحادية عشرة، أن على الإنسان أن يخفي عمله الصالح وأن لا يجاهر به ولا يعرضه للبطلان والحبوط بالرياء والسمعة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الإنسان يفعل العمل أمام الناس ليراه الناس، هذا الرياء. السمعة أن يتحدث الإنسان عن أعماله الصالحة أو عن أعماله العبادات مثلا ليسمعه الناس. كلا هذين الأمرين خطير جدا ويبطل العمل، والله يقول يوم القيامة للعبد هذا اذهب خذ أجرك من الذين رأيتهم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فإذا إخفاء الأعمال مطلوب، ولكن الإنسان إذا اضطر إلى الإجابة عن شيء معين تطيبا لشخص، خاطر شخص، أو أن يقتدى به، فلا بأس أن يخبر عن عمله الصالح ما دام لا يقصد الرياء والسمعة، واحتيج إلى ذلك احتيج إلى ذلك، دعت الحاجة إليه، لا بأس أن يخبر بما عمل إذا كان هناك مصلحة شرعية في هذا العمل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد التحديث عن قصص أخبار وعن أخبار من قبلنا حتى يكون في ذلك عبرة لنا وقدوة. وهكذا دائما دأب الصالحين الاقتداء بمن قبلهم، لقد كان في قصصهم عبرة فبهداهم اقتده. وبعد هذا نأتي إلى ذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالنفقة، وهو أحد الأشياء المطلوبة أو أحد الأشياء التي ذكرها هذا الرجل، فقال: وآكل أنا وعيالي ثلثا. فما هي أحكام النفقة، وعلى من يجب على الإنسان أن ينفق، وكم ينفق؟ أما النفقة شرعا، أما النفقة فهي في اللغة الدراهم ونحوها من الأموال، هذه تسمى نفقة لأنها تنفق. وشرعا، تعريف النفقة شرعا: كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعا. أنت مسؤول عن شخص معين، زوجة أو ولد، كفايته أن تعطيه ما يكفيه بالمعروف من الكسوة والقوت والتوابع ذلك المسكن، هذه هي النفقة الشرعية. النفقة، وأول ما يجب على الإنسان النفقة بعد نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك. ثانيا زوجته، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. فإذا تراعى في الإنفاق حال الزوجة، البيت الذي هي منه، كيف كانت تعيش عند أبيها، القوم الذين هي منهم، فإذا يراعى في الإنفاق على الزوجة ما يصلح لمثلها. قد تكون مثقفة تحتاج إلى نفقة غير الأمية، قد تكون من عائلة غنية غير العائلة الفقيرة ونحو ذلك. إذا لابد من مراعاة أحوال حال الزوجة عند الإنفاق عليها. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا لو واحد قال: كم أنفق عليها؟ كم أنفق عليها؟ أعطيها شيء بيدها تصرف، هي تصرف على نفسها، أو أن أنفق أنا عليها، وكم أنفق عليها، وكم يجب عليها، وما هي النسبة، وما هو المقدار. فالآية أجابت عن ذلك بقول الله تعالى: بالمعروف، ما تعارف عليه الناس بينهم من الأمور المقرة بينهم، فإذا ينفق عليها بالمعروف. مثلا تحتاج إلى طعام، لا بد أن يعطيها الطعام، تحتاج إلى شراب، لا بد أن يوفر لها الشراب، تحتاج إلى فستان، تحتاج إلى جوب، تحتاج إلى خمار، حجاب، لا بد أن يعطيها ذلك. فإذا مرد الإنفاق إلى العرف، وليس هناك مقدار معين للنفقة حددته الشريعة، وإنما جعل ذلك إلى العرف وإلى يسار الزوج وإعساره. إذا هناك أمران يتحكمان في النفقة على الزوجة: الأول العرف، وثاني حال الزوج من الغنى والفقر واليسار والإعسار، هل هو متوسط الحالة، هل هو فقير الحالة، هل هو مغني. وعند النزاع القاضي يقدر مقدار معين يوجب على الزوج أن ينفقه على زوجته عند النزاع، ويراعي القاضي هذين الأمرين. مثلا إذا كان الزوج مع العرف، حال الزوج مع العرف ينفق عليها 1000 في الشهر، إذا ينفق عليها 1000، يفرض لها 1000، 700 700، 500 500، فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما، ويفرض لها كذلك من الكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد، وكذلك المتوسط مع المتوسطة والفقير مع الفقيرة والفقير والفقيرة ونحو ذلك. وعلى الزوج نفقة نظافة زوجته، وكذلك فإن عليه أن ينفق عليها إذا طلقها طلاقا رجعيا لأن ما زالت في عصمته، أما الطلاق البينونة الكبرى فلا نفقة لها ولا سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة يعني بالثلاث بثهت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، فإنه لو طلقها الطلقة الأخيرة وهي حامل فلها النفقة لأجل الجنين الذي في بطنها الذي هو ولده وهو مكلف بالإنفاق عليه، ولا يمكن فصل الولد عن الأم لأنه ما زال في بطنها. قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. فإذا لها سكنة ولها نفقة طيلة حملها حتى لو كان الطلاق مبتوت في الثلاث. تسقط نفقة الزوجة بأسباب، منها إذا امتنعت عن تسليم نفسها له أو حبست عنه، لأنه لا يمكن أن يستمتع بها والنفقة واجب مقابل الاستمتاع. كذلك من الأحوال التي تسقط نفقة المرأة فيها إذا نشزت عنه، نشزت خرجت من البيت ورفضت الرجوع، امتنعت عن الفراش، امتنعت من الانتقال معه من بيت إلى بيت أو من بلد إلى بلد ما لم يكن هناك شروط، فامتنعت من الانتقال معه فإنها تعتبر ناشز ولا يمكن أن يستمتع بها ولذلك لا نفقة لها. كذلك من الحالات التي لا تجد فيها النفقة على الزوجة إذا سافرت لحاجتها لا لحاجته، فإذا كان لها حاجة هي وسافرت فلا يجب الإنفاق، إعطاؤها من باب الإكرام من باب التودد من باب البر، لكن الوجوب إذا سافرت لحاجتها هي فعند ذلك يسقط الوجوب، ولكن الإحسان والبر والمعاشرة بالمعروف أن يعطيها، أما إذا سافرت لحاجته هو الذي أرسلها فإن النفقة باقية عليه. والمرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة الزوج لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، فالنفقة عليها وطبعا هي من الورثة. فإذا كانت المتوفى عنها حاملا وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إن كان المتوفى تركة. ويجوز تعجيل النفقة كأن يعطيها نفقة سنة مقدما ويقول أنفقي على نفسك من هذا المال، وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، كسوة الشتاء وكسوة الصيف. ومن غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا ولم ينفق عليها لزمته النفقة عما مضى لأنه دين في عنقه، لها أن تطالبه به، وإن أعسر فبعد اليسار يعوض عما فات. متى يجب الإنفاق؟ من حين تسليم الزوجة نفسها له وليس بمجرد العقد، فإذا عقد عليها لازالت النفقة على أبيها مثلا، فإذا صارت حفلة الزفاف وسلمت نفسها له من تلك اللحظة يجب الإنفاق. ويجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح إذا امتنع الزوج الإنفاق عليها أو أعسر، يجوز لها أن تطلب الطلاق، وإذا صبرت عليه فهي مأجورة، ولها أن تستدين على حسابه في حال غيابه إذا لم يترك لها شيئا، تأخذ من البقالة مثلا الأغراض أغراض البيت وما تحتاجه على حسابه إذا غاب عنها، وكذلك يجوز لها أن تأخذ من جيبه خفية إذا بخل عليها بالنفقة، لكن بالمعروف، لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا الأحكام تدل على عدل الشريعة وكمالها. طيب، غير الزوجة ينفق الإنسان على من؟ ينفق على أقاربه ومماليكه، وأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب، والمماليك من هم المماليك؟ بس العبيد والإماء، بس من هم المماليك؟ العبيد، الإماء، ويدخل كذلك البهائم. إذن يجب على الإنسان عنده دابة شرعا، لاحظ، شرعا أن ينفق عليها. نحن سبقنا جماعة رأفة بالحيوان الذين يحتاجون إلى رأفة بالإنسان، ويجب على الإنسان أن ينفق على كل من تحت ملكه من إنسان وبهيمة، بالإضافة إلى الأقرباء كما ذكرنا. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب، من هو القريب الذي ينفق عليه؟ الأقارب كثير، فيه ابن ابن ابن عم الجد، من هو القريب الذي ينفق عليه؟ يجب الإنفاق عليه، أقرباء كثر. فالجواب عمدا النسب، عمدا النسب، إذا كان القريب من عمودي النسب تجب نفقته عليك إذا احتاج وما عنده ما يسد حاجته. فعمودي النسب، عمودا النسب، الآباء والأجداد وإن علوا، والعمود الثاني الأبناء والأحفاد وإن نزلوا. فيجب عليك أن تنفق على أبيك إذا احتاج، وأمك والجد وأبو الجد إذا احتاج ما عنده وأنت تستطيع يجب عليك أن تنفق عليه، ابنك وبنتك وحفيدك حفيدتك إذا كنت قادرا واحتاجوا يجب أن تنفق عليه. فإذا كان القريب من عمودي النسب وكان المنفق غنيا عنده ما يستطيع أن ينفق على هؤلاء، وكان المنفق عليه محتاجا فقيرا لا يملك شيئا أو لا يملك ما يكفيه أو لا يقدر على الكسب، وكان على دين واحد، إذا كان على دين واحد. أما إذا كان كافرا لا تجب النفقة، إذا كان ولده كافرا أبوه كافر فالنفقة تجب على الإنسان لقريبه إذا كان على دين واحد. والدليل على وجوب النفقة على الوالدين قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا، والإحسان والإنفاق عليهما من أعظم الإحسان. والدليل على وجوب النفقة على الأولاد للأولاد على أبيهم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له؟ الأب، رزقهن طعام الوالدات، وكسوتهن لباسهن، بالمعروف لما جرت به العادة. وعلى الوارث مثل ذلك، يدل على أن المتوارثين من القرابات هناك حقوق ومنها النفقة. فإذا كان هناك إنسان ترثه لو مات، أنت ترثه لو مات، فيجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقيرا محتاجا. وقال الله تعالى وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، فإذا كان أخوك فقيرا وأنت قادر إذن يجب أن تنفق عليه، وآت ذا القربى حقه. فنفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني واجبة إذا كان قادرا. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبر؟ قال: أمك وأباك. قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفي رواية: وابدا بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. هذا يفسر قول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه. ذا القربى عام، وهذا تفصيل في السنة. والوالد تجب عليه نفقة الولد كاملة ينفرد بها، ما يوزع هذا، يقول فقط عليه الطعام، أكلك عليه، لبسك ما دخل فيه، سكنك عليه، كذا. يجب عليه أن ينفق على الولد نفقة كاملة. والفقير الذي له أقارب أغنياء لكن ليس منهم أب حتى نحمل الأب النفقة كاملة، طيب أي واحد منهم يتحمل؟ لا، الأكبر ليس عدلا. نقول: يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه. فإذا كان مثلا كل واحد يرث منه الثلث، نقول الثلث النفقة عليك والثلث عليك والثلث، هذا يرث السدس، نقول أنت سدس النفقة عليك، وهذا يرث النصف، نقول نصف النفقة عليك، وهكذا. وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنها تجب بالمعروف أيضا. إخوانكم، خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه يعني العبد تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده، زوجه سيده أو باعه حتى لا يمنعه من الزواج. وكذلك إن طلبت الأمة خيرها بين يخير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها لئلا يضر بها. وكذلك الدابة، العلف والسقي وكل ما يصلحها لا بد من ذلك. عدلت امرأة في هرة، الحديث. فكل حيوان عندك، لو عندك عصفور يجب عليك الإنفاق عليه. ولا يجوز تعذيب البهيمة ولا حلبها بما يضر ولدها، ولا لعنها ولا وسمها في وجهها. فإن عجز عن الإنفاق عنها عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إذا كانت مما تؤكل، لأن بقاءها مع رجل لا يثق عليها ظلم لها. هذا معلوم من فقه الإسلام، والذي قلنا إنه سبق الغربيين في الرغبة بالحيوان منذ قديم الزمان. هذه بعض الأشياء المتعلقة بالنفقة، وهذا كان له علاقة بحديث اليوم وقصة التي سبق ذكرها. وأيضا فإن من الأشياء المتعلقة الصدقة، والصدقة التي ذكرها الرجل، الصدقة التي ذكرها الرجل هي إعطاء الفقراء والمساكين وغير ذلك من وجوه البر، لأن أبواب الصدقة كثيرة جدا، أبواب الصدقة كثيرة جدا. ولا يجوز للإنسان أن يرجع في صدقته إذا سلمها للفقير أو للشخص الذي تصدق لي عليه، وكذلك لا يشتري صدقته، ويخفي الصدقة، كما أن هناك آداب تعلق بهذا الموضوع ربما نأتي عليها مرة أخرى إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: رجل لم يخرج زكاة الفطر العام الماضي، هل تبقى في الذمة؟ طبعا تبقى في الذمة، دين عليه لله تعالى، ويتوب من تأخيرها وعليه الإخراج. هل يستقبل المسجد هذا زكاة نقودا يتولى هذا طعاما؟ ما عندنا يعني هذا الترتيب. والمسألة سهلة، بدل ما تعطينا 10 ريال اشتري بها من البقالة أمام المسجد 3 كيلو رز وهذا رز. قضية ليست صعبة. هل صلاة العيد تقضى؟ قال بعض العلماء إن من فاتته صلاة العيد فإنه يصليها، يمكن أن يصلوها جماعة مثلا إذا فاتتهم بعد صلاة الإمام لا بأس بذلك. في بعض المساجد هناك إعلان عن قبول قيمة 10 ريالات زكاة الفطر، يقومون هم بشراء الرز أو التمر، لا بأس بذلك إذا كانوا، ما دام أن الرجل هذا الشخص هذا ثقة أو هذه اللجنة موثوق بها، تعطى المال لتشتري به الطعام. كخبر الأحد هذا موضوع طويل جدا، ولكن فيه بعض الرسائل الجيدة التي ينصح بقراءتها في موضوع خبر الأحد. يوجد في بلدتنا مسجد ومجاور لهذا المسجد قبور أهل البلدة الذي يدفنون بها، ما دام خارج المسجد فلا بأس من الصلاة بالمسجد، لكن يجعل بينها وبين المسجد الأحسن أن يجعل طريق لكي يتم الفصل التام بين المقبرة والمسجد، وجداران، جدار المقبرة وجدار المسجد. صائم عمل كل شيء مع زوجته ما عدا الإيلاد والإنزال، فعليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى، وهو قد جرح هذا الصيام ونقص منه بقدر ما ولغ في هذا الأمر المحرم. كم هو النصاب بالمال اليوم الواجب في الزكاة؟ فإذا كانت العملة مقومة أصلا بالذهب فهو نصاب الذهب، إذا كانت العملة مقومة بالفضة فهو نصاب الفضة. امرأة زوجتها الشهرية 7 أيام وعندما ظهر لها علامة الطهر تطهر، بين قوسين الكدرة، هذا خطأ، علامة الطهر ليس الكدرة، علامة الطهر هي السائل الأبيض النقي الذي يدفعه الرحم بعد العادة الذي يخرج وراء العادة. تطهرت وصامت، وفي اليوم الثامن رأت الدم ثم الكدرة فقالت ربما لم تنتظر فتطهرت وصامت، تكرر ذلك في 10 و11 و11. إذا رأت الطهر فلا يضرها ما خرج بعد ذلك من الكدرة، وأما إذا لم ترى الطهر فالكدرة المتصلة بالدم بدم الحيض من الحيض، ولو استمر الدم لا تصلي ما لم يبلغ 15 يوما، فإذا بلغ 15 يوما اعتبرناها مستحاضة وقلنا لها اعتدي بعادتك الأصلية إذا كانت 7 أيام أو 6 أيام أو 8 أيام، واقضي ما مضى من الصلاة والصيام. سفر الخادمة مع العائلة برا، لا يجوز سفر الخادمة بغير محرم، لأن المرأة تدخل في الأحاديث، وعليهم أن يبحثوا عن مكان آمن يضعوها فيه، عائلة مأمونة. إذا ما وجدوا فإن أخذها في هذه الحالة يكون من باب الحاجة الشرعية أو الضرورة الشرعية، إذا خشي عليها أو خشي منها، إذا تركت وحدها تؤخذ من باب ضرورة، ولكن ليس هذا هو الأصل. هل يجوز رجل هذا بعلي يسوق مع ما فيه من الفجور والفساد العظيم؟ هو لابد من ذلك للسوق، يعني لا يمكن واحد كيف يوفر الأغراض، لكن ماذا يفعل؟ يلتقي أولا الأسواق التي لا يغلب عليها أو التي هي أقل سوءا من غيرها، في بعض الأسواق يعني أقل سوءا من غيرها، حتى المجمعات التجارية تختلف، بعض المجمعات بالتجربة وبالخبر تعرف أنها فيها نوع من المحافظة وفيها نوع من الحراسة مثلا، فالذهاب إليها أولى من الذهاب إلى غيرها ولا شك. ثانيا تلتقي الوقت المناسب، فمثلا في هذه الأيام الذهاب بعد الظهر بعد العصر في الصباح أحسن من الذهاب بالليل بآلاف المرات، ولذلك يعني الذهاب في هذه الأوقات مناسب، ثم بعد ذلك ثالثا التزام الشروط الشرعية، غض البصر، حجاب الكامل للأهل، ثم الإنسان يتجنب مضايق الزحام الشديد، أماكن المكتظة، أماكن مليئة بالنساء أو التبرج، ممكن يدخل مكان بعد قليل تغير وضع المكان، وهكذا. شخص يريد أن يتزوج دون علم والدته ووالده ويريد أن يبقى الزواج سرا، لا، ما يمكن أن يبقى الزواج سرا عاجلا أم آجلا، فهو لابد أن يعلنه ويشهره، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعليه أن يرضي والديه، يسترضيه ما قدر الإمكان، وإذا كان يرضون بفتاة دون فتاة ينتقل الفتاة التي يرتضيانها، إذا كان ليس لها عيب من دين أو خلق. وأما إذا احتاج للزواج وهو طالب وهما يرفضان زواجه، فإنه لا طاعة لمخلوق ناصر الخالق، والحال حالهم يعرفها، فإذا يتزوج مع الإحسان إليهما. هل يجوز لي أن أعطي هدية لشخص بعلمي أنه سيعطيني هدية أكبر منها؟ يعني هذا من الطمع في الدنيا ولا شك، وليس من باب تهادي تحاب ولا شيء، ليس من الأخوة، ولا هذا فيه، لكنه هل نقول أنه يحرم؟ إذا كان الشخص لا يحرج الآخر، يعني لا يحرج ولا يشق عليه أو لا يستدين من أجلك فلا يحرم، لكنه ليس من العبادات والطاعات من الإنسان ينوي بهذا يعطي بهذه النية. إذا كان الرجل عنده يكون إذا كان الرجل عنده أمة من حقه أن يطاع شرعا، فإذا كانت الحرة عندها عبد فهل تمكنه من نفسها؟ لا طبعا، حتى بالفطرة يعني بدون، فهي تتصرف فيه وعليه الخدمة والزراعة والبيع والشراء وكل شيء من الأشياء يقوم بها، ولها أن تبيعه ولكن أو تؤجره، ولكن الوقت لا، بل عليها أن تحتجب منه، ما تكشف عليه كمحرم. لا، أقرأ القرآن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نصلي عليه؟ نعم، لا بأس بذلك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث قطع الصلاة، أن المرأة تقطع الصلاة، كيف يطبق في الحرم؟ في حالات الزحام الشديد التي لا يمكن فيها تجنب مرور الناس أمام بعضهم بعضا، عند ذلك يسقط الحكم لتعذر تطبيقه، لأنك كلما إذا كان كلما مرت بيديك امرأة كبرت الإحرام فلن تصلي إلا بعد خروج الوقت في بعض الحالات الزحام الشديد، ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأولا إذا كنت وراء إمام فلا يضرك من مر بين يديك، لكن إذا كنت تصلي وحدك فأنت ترد من المرأة التي تمر، فإذا كان الزحام شديد جدا وتمنع من وتبقي من، فعند ذلك صلاتك صحيحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل الزحام هذا ليلة 27 الحرم أو ليلة ختمة القرآن، هذا لا قد لا يتيسر فيه مطلق، بل يمكن ما يجد الواحد مكان يصلي فيه أصلا. بعض النساء لا يفهمن النفقة بمعناها الشامل، وإنما يقصرنها على نفقة خاصة مثل الملابس وما شابه، ويقولون أعطنا نفقتنا الشهرية. هي إذا ما تبغى الطعام هذا شأنها، هي إذا بس تبغى ملابس، لكن أنها تسرف أو تزيد في الطلب لأجل التفاخر أو المباهاة أو المغالاة، تريد الشيء المرتفع الثمن الذي يخصم ظهر الزوج ويأتي على راتبه، فهذا طبعا ليس من حقها أن تشق على زوجها، وإنما ينفق عليها بالمعروف، ينفق عليها بالمعروف، فلا إفراط ولا تفريط. وبعض النساء عاقلات، يعني تدرك أن هناك أشياء مهمة، مثلا يحتاج البيت، يحتاج مثلا الزوج إلى بيت، هو الآن يستأجر بيتا وهو يريد أن يبني بيتا، فهي تقتصد معه من أجل البيت لأنه بيته، لأن البيت بيتهما، لأن هذا البيت سيكون بيتا لهما جميعا، فهي تساعد زوجها. وبعض النساء ليست عاقلة مطلقا، فهي تريد أن تبذر وتسرف الأموال ولو كان على حساب الأشياء المهمة والضرورية للبيت للأولاد أو للزوج والأولاد، وهذا ليس من الحكمة في شيء. فإذا ينبغي هي أن تنظر. وفي نفس الوقت ليس معنى هذا أنه كلما طلبت منه لباسا قال نريد أن نبني بيتا، كل ما لا تطلب منه نبغى نبني بيتا، هذا شيء لا ينتهي. فلا يجعل هذا حجة لرد كل طلباتها، وفي نفس الوقت هي لا تتمادى في الطلبات بحيث تشق على الزوج. في كفارة اليمين هل يجزي أن يطعم 5 مساكين مرتين بدل 10؟ الجواب لا، لابد من 10 مختلفين. هل يجوز أن يصلي في مسجد القيام ثم يذهب إلى مسجد آخر يصلي معهم؟ نعم، لا بأس بذلك، لكن لا يعيد الوتر، لا وتران في ليلة. في صلاة المسافر أيما أولى، الجمع والقصر؟ إذا كان متحركا في سفره، في السفر في الطريق يجمع ويقصر، إذا نزل بلدا يوم يومين أو 3 يعني لا زال مسافر، فهو يقصر من غير جمع، هذه هي السنة. في مكة أو في غير مكة؟ كيف يطبق أجر حديث إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني من كل الصلاة سواء كانت صلاة جزء واحد أو جزئين، إذا صلى معه حتى ينصرف من كل الصلاة؟ كذلك لو كان المسجد فيه أكثر من إمام حتى ينصرف، يعني الصلاة كلها تنقضي، كل الصلاة. هذه بعض الآيات التي تتكلم عن يوم القيامة فيها أحوال واعتبارات، أحيانا يبدأ بالزوجة، أحيانا يبدأ بالأخ، مثلا الزوجة قريبة جدا، أقرب شيء للإنسان، فإذا فر منها دل على هول ذلك اليوم. مثلا الأخ يعين ويساعد، فإذا كان الشخص الذي يعين ويساعد يفر منه فمعنى ذلك يدل على شدة ذلك اليوم، حتى الشخص الذي هو أقرب الناس للإعانة والمساعدة لا يملك له شيئا بل يفر منه. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.